يزداد في بلادنا عدد المعمرين باستمرار. احدى المارشال المحترم كيم جونغ اون مائدة وليمة معطاء الى الجتة ري اوك سوك القاطنة في الوحدة السكنية رقم 30 لحارة سو مون من حي تشونغ بمدينة بيونغيانغ بمناسبة ذكرى المئوية ليوم ميلادها.